بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب عن كثير عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء: من مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه. هذا الحديث ذكر ثلاثة أشياء: من أنجاه الله تعالى منها فقد أنجاه الله من شر كثير. وأول ما ذكر الشرك بالله، لأن الشرك بالله أخطر شيء، فهو من الظلم، بل هو الظلم العظيم، لأن الظلم وضع الشيء في غير محله. والشرك بالله تعالى أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في هذا بيان خطورة السحر، والسحر أمر خطير جدا، السحر أمر خطير جدا. والأمر الآخر أيضا قال: ولم يحقد على أخيه، وذلك الحقد يمنع الطيب، ومن لم يكن طيبا فقد منع نفسه من الخير الكثير. فربنا قال: طبتم فادخلوها خالدين. ولذا على المسلم أن يبتعد كل الابتعاد عن الحقد، فإن الحقد صفة ذميمة ذمها الإسلام، وهي صفة تذمها الفطرة السليمة. ومعنى الحقد أن يلزم قلبك استثقال أخيك المسلم، والبغض إليه، والنفار منه، وأن يدوم ذلك ويبقى. هذا هو الحقد عياذا بالله تعالى. يقول العلماء: لا تحقد على أحد، فالحقد ينال منك أكثر مما ينال من خصومك، ويبعد عنك أصدقائك كما يؤلب عليك أعداءك، ويكشف عن مساوئك ما كان مستورا، وينقلك من زمرة العقلاء إلى حثالة السفهاء، ويجعلك بقلب أسود ووجه مصفر. إذن الحقد أيها الإخوة مذموم جدا. فأخي الكريم، لا تحقد على المسلم حتى ولو أساء إليك، وإذا غلبتك نفسك فعليك بالعلاج. وعلاج من أساء إليك أن تتمعن في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأيضا تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا. ومن العلاج أخي الكريم أن تعتقد أن ما عند الله خير وأبقى، وأن هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وأن هذا العبد ربما كان عند الله أفضل منك، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قد جعل الله المحبة الخالصة بين المسلمين من أوثق عرى المحبة في الله، وقد وثق الإسلام ذلك بوجوب المحافظة على مال المسلم وعرضه ونفسه، بأن لا يصيبه المسلم بأذى ولا يمسه بسوء. لكن بعض النفوس الخبيثة تبحر في أنهار آسنة لتتشفى في من أنعم الله عليهم ورزقهم من حطام هذه الدنيا الفانية، وذلك بالحقد والحسد، ليؤتي ذلك الحقد والحسد ثمارا خبيثة من غيبة ونميمة وحنق واستهزاء وضرر وضرب وإيجاع بالكلمات. ومجتمعاتنا وللأسف الشديد تعج في مثل هؤلاء، ولو تدبروا كتاب الله جيدا لما وقعوا في ذلك. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فتنبه أخي المسلم إلى الأضرار الكبيرة التي تنجم عن الحقد، ومن تلك الأضرار الحسد. فأنت إذا حقدت على أخيك المسلم فلا شك أنك ستحسده على النعم التي أفاء الله بها عليه، وأنك ستسر بالمصائب التي تصيب أخاك المسلم. وهذا بلا شك من صفات المنافقين الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر. قال تعالى: ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولعل الحقد يزداد عند بعضهم فيدفعه على التشمت بالآخرين، وهذا إثم آخر نتج بسبب الحقد. ومن أضرار الحقد أيضا أنه مدعاة إلى الهجر والمقاطعة أو الإعراض عن الأخ، وقد أوجب الله تعالى محبة المؤمنين بعضهم بعضا. ومن أضرار الحقد أنه يدفعك إلى أن تتكلم في أخيك المسلم بما لا يحل، وقد يؤول بك ذلك إلى الكذب عليه أو غيبته وإفشاء سره وهتك ستره، بل ربما دفعت ذلك إلى وشايته بما يؤول إلى قتله، إلى غير ذلك من الأضرار التي تنجم عن الحقد كالاستهزاء والسخرية منه وإيذائه بالضرب أو نحو ذلك، أو تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمة. وكل ما ذكر من أضرار الحقد إنما هي معاص يحاسب عليها العبد يوم القيامة، ويجد ذلك مكتوبا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وسيكون حين ذاك الندم، لكن لا ينفع الندم، وإنما ينفع الإنسان أن يتدبر في آيات الله تعالى وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعلم المرء ويعمل ويبث العلم، ويراقب الإنسان قلبه ويراقب لسانه ويراقب حركته، ويجاهد في ذلك حق المجاهدة للنفس والهوى. فالذي يجاهد نفسه وهواه في منزلة عظيمة. وربنا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيا عباد الله، اطلبوا الهداية والاستقامة بالعمل والمراقبة والسير على مراد الله ورضا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلوبكم، وأن يفتح الله لنا ولكم. اللهم ارحمنا وارحم أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.